ألا إن نصر الله قريب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن من بين حكم البلاء أن يميز الله الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. من حكم البلاء أيضا تكفير السيئات ورفعة الدرجات. فما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يفاتها إلا كفر الله بها من خطاياه. ابن مسعود يقول دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. فقلت ذلك أن لك أجرين؟ قال أجل ذلك كذلك. ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته وحطت عنه ذنوبه كما تحط الشجرة ورقها أجلا. أيضا أخبرنا الله بهذا لكي نوطن أنفسنا على البلاء. عرفنا الليالي قبل ما نزلت بنا فلما دهتنا لم تزدنا بها علما. إنه طريق تعب فيه آدم ناح لأجله نوح رمي في النار الخليل أضجع للذبح إسماعيل بيع يوسف بثمن بخس لبث في السجن بضع سنين نشر بالمنشار زكريا ذبح السيد الحصور يحيى وقاص الضر أيوب وعالج الفقر وأنواعا من البلاء. سيد الأولين والآخرين محمد صلوات ربي وسلامه عليه جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكتار ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. وإذا رجوت المستحيل فإنما تبني الرجاء على شفير هاري. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ما إن يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. خباب ابن العاص يقول شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا. فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه فما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. وإن تصبروا وتتقوا إن تصبروا على ما نالكم من البلاء في أموالكم وأنفسكم وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك فإن ذلك من عزم الأمور. ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. كان المسلمون يؤذيهم يقينا ويسوءهم قطعا أن يسمعوا من يقول إن الله فقير ونحن أغنياء، أن يسمعوا من يقول يد الله مغلولة، أن يسمعوا من يقول إن الله استراح في اليوم السابع بعد أن تعب من خلق السماوات والأرض في 6 أيام. كل هذا سجله الله قرآنا يتلى. يؤذون يقينا ممن يقولون اتخذ الله ولدا. هذه ما كانت تمر بأسماع المسلمين هينة، لأنها ليست عند الله بهينة. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ثم قال وإن تصبروا وتتقوا. إن تصبروا، لأن المسلمين أمروا بالصبر في البداية قبل أن يأتيهم الإذن في الجهاد. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. فالله جل وعلا أمرهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، إلى أن نزل قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وإن تصبروا وتتقوا، أن يكون صبركم لله عز وجل، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، فإن ذلك من عزم الأمور. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تهديد من الله لأهل الكتاب من اليهود والنصارى، توبيخ لهم. لقد أخذ عليهم العهد على ألسنة أنبيائهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس ليكونوا على أهبة من أمره لكي يتابعوه إذا أرسل. لكن القوم كتموا ما عندهم من العلم، خانوا أمانة البلاغ، بدلوا وغيروا، استعاضوا عن هذا بعرض زائف من الدنيا. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. جريمة كتمان ما أنزل الله عز وجل من أشنع الجرائم وأغلظها. اسمع قول الله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وكل ما على الدنيا ثمن قليل ومتاع قليل، إذا كان المقابل خيانة أمانة البلاغ وكتمان ما أنزل الله، أولئك اسمع جيدا ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما يعملون. وفي هذا تحذير لأهل العلم في هذه الأمة أن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم، فعليهم أن يبذلوا العلم النافع الدال على العمل الصالح. من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. هؤلاء اليهود فرحوا بإضلال الناس وبنسبة الناس إياهم إلى العلم وهم ليسوا كذلك، وأحبوا أن يحمدوا بالتمسك بالحق، التمسك المدعى، يقولون نحن أصحاب التوراة وأهل العلم القديم. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، لا تحسبنهم بمنجاة من العذاب. مروان بن الحكم قال: اذهب يا رافع إلى ابن عباس وقل له: أنا عندي مشكلة في فهم هذه الآية، لئن كان كل امرئ منا فرح بما آتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبا لنعذبن أجمعون. هو إيه الموضوع؟ مفيش حد من الله يفرح بما أتى ويحب أن يحمد بما لم يفعل، نقص بشري جبلي. فإذا كان هؤلاء يعذبون فقد هلكنا جميعا وعذبنا جميعا. فقال ابن عباس: ما لكم وهذه؟ إنما نزلت هذه في أهل الكتاب. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ثم تلا: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه وأخبروه بغيره، فخرجوا قد أروه أنهم أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم. فهذا هو المشهد الذي تنعيه هذه الآية الكريمة على أهله. ثم تقول: فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. لله الآخرة والأولى، له الخلق كله وله الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، فعال لما يريد. ما من أحد من الناس إلا ويريد ما لا يفعل أو يفعل ما لا يريد، لكن الله على كل شيء قدير فعال لما يريد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.